وهو قولي ينظر إلى الأحوط. الأحوط حتى لا يعمل بشك. الأحوط في التلميذ فينظر إلى الأقل. الأقل. وفي الشيخ وينظر إلى الأعلى. بارك الله فيك. أنا هذه شيخنا تأتي تقابل هذه المسائل في أثناء العمل بالتحقيق ويقف الإنسان فيها محطرا ما يجد فيها نصا ويحتاج فيها إليكم في الممارسة والإطلاع. الحاصل الذهبي له كلمة في هذا الصدد. الذهبي له كلمة أنه بالنسبة للمعنى أقول الآن بالنسبة للشيوخ المتأخرين الذين يروي عنهم الحفاظ فروايتهم محمولة على الصحة حتى يظهر ما ينفي الصحة. ما تذكرون شيء من هذا؟ أنا ذكرت هذا حفظكم الله في حديث العجل تمام منا. كيف؟ في ترجمة أظن الذهبي ذكر في الميزان في ترجمة عزيز العزيز البراني. أي نعم. وقال الشيوخ الذين لم يعرف فيهم جرح ولا تعديل وروى عنهم المشايخ الثقات فحديثهم على الصحة إلا إذا تبين فيهم ما يستنكره الباحث أو المحدث. هذا في ذهني نعم. تقولون يا شيخنا طبعا كنتم ذكرتم حفظكم الله عدو الهيثمي لحديث الحديث الذي تفقدونه في المجمع ثم قلتم ثم وقفت على إسناده في المعجم الكبير للطبراني فتبين أنه حسن لولا أن شيخ الطبراني أحمد بن عمرو الخلال المكية لم أقف له على ترجمته وقد أخرج له في المعجم الأوسط نحو 16 حديثا مما يدل على أنه من شيوخ المشهورين. فإن عرف أوتو بهذا الحديث يصبح دليلا على نكارة فكر العنكبوت الحمامة. فالقيد تحسين وتثبيت روايته إنما جاء بمعرفته أو وجود يعني وجود متابع له. بلى في فرق بين كسبة رواية الطبراني عن شيخ وقلة روايته عن شيء آخر نسبيا. لا نستطيع أن نطرد هذا في كل شيوخ الطبراني الذين لا نعلم فيهم توثيقا. يعني إذا طردنا شيخا بتتبعنا الهزيل الضعيف الدائرة بالنسبة للحفاظ السابقين حقيقة طلعنا كما ذكرت هنا على 10 أحاديث رواه الطبراني عن هذا الشيء. لا يكون الأمر كذلك في شيخ آخر يروي عنه 10 أحاديث. القاعدة تمشي بملاحظة الفرق بين الكثرة والقلة من الأحاديث التي يرويها الطبراني عن شيخ من شيوخه. شيخ بن عبد حضرت الله أنت أشرت برواية الطبراني عن شيخه 16 حديثا أشرت لأنه من الشيوخ المشهورين لكن ليس في ذلك أو لا يلزم من ذلك تصريحكم بتحسينه. ليس في هذا الكلام شيء جديد لأنه الشهرة أعني بكلام السابق أن الشهرة نسبية يعني أنا أعيد كلام السابق الشيخ الذي روى عنه الطبراني 10 هذا مشهور لكن أشهر من هذا مشهور. هذا قصدي. فما نستطيع أن نفرض ونحن نرجع نقول أنه من ما ينافي ذلك أنه نتوهم أن هناك قواعد مضطردة يعني لا تشكل هذا صعب جدا. هذا بالنسبة لمن للحفاظ الذي وضعوها فما بالك بكلامه ما شتان. شيخنا أحيانا حضرتكم الله في هذه الأيام المباركة التي جلسناكم بها ووردت أسئلة المصدر هذه كررتم كثيرا قضية القرائن وما ينقدح بالنفس وكذا. أحيانا أقول شيخنا عن هذه القضية عبارة أريد أن تصححوها لي. أقول لما يأتي بعض الناس ويستدركون مثلا عليكم أو يستدركوا عليكم شيئا أقول علم الحديث ليس رياضيات. وكذلك لأنه كثيرا من الناس يظن واحد درجة حتى واثنين لا يعلم أن القضية فيها قرائن وفيها شواهد فيها شيء يلقد حيث العالم أمثالكم وهكذا لا شك ما يعلمون ذلك. الله أكبر. هم يظنون علم الحديث علم جامد. الله أكبر. روتيني كما يقولون اليوم. الله أكبر. لا. وقد أشار إلى هذا الشيخ البخاري علي بن المديني. نعم. لما سئل له كيف تميز الحديث تعرف هذه العبارة من الباعث الحديث. الله أكبر. كيف تميز الحديث الصحيح من الضعيف كما يميز من الصغير. الله أكبر. إذا هنا أشياء غير مسطورة في العلم الله نعم الموضع الذي فرعناه هنا أبو حارث جزاه الله خيرا هنا في 26 و400 و400 هنا حفظكم الله ذكرتم السلسلة الضعيفة في الحديث 65 و200 و1000 قلتم وفي الرواة من يبنى بأبي سنان من رجال التهذيب واللسان جماعة ليس فيهم مدني سوى يزيد بن أمية أبو سنان كتبتم أبو سنان طيب الدعاء للمدن روى علي وابن عباس وأبي واقد الليثي وواثقه فإن يكن هو فالسند صحيح إلا محمد بن معاذ الحلبي فإني لم أجد له ترجمة لكنهم شيوخ الطبراني الذين يكثر عنه فقد روى له في المعجم الأوسط نحو 20 حديثا عن شيوخ له عدة أحدها في المعجم الصغير برقم 3 روض النظير والله أعلم. طيب في هذا ماذا؟ في هذا يعني روى أكثر من الأحدين من الأول. طيب غيره. غيره أيضا كذلك البيهقي يروي كثيرا عن أبي نصر بن قتادة أو قتادة بن أبي نصر أو نصر بن أبي قتادة يكثر عن هذا الشيء مع أن لم أخذ على ترجمة. هل من الممكن أن تجرى هذه القاعدة أيضا معه؟ ولكن هو يكثر عنه في السنن الكبرى كثيرا إذا جمعت أحاديثه وكانت من الكثرة بحيث تطمن النفس بأن الحافظ البيهقي يعني يثق به أو كذا هل لعل البيهقي أولى بهذا من الطبراني لأنه في علم الحديث وفقه الحديث أقوى نعم حدود الكفر والقلة شيخنا لا أدري أنها ما لها تحديد لا لا لا لكن الآن فهمنا 16 كفر فهمنا الآن أن 16 كفر أبعد عن التحديد إيه الآن فهمنا أن 16 كفر نعم بارك الله فيك بارك شيخنا هنا إذا اختلف كلام الحافظ في التقريب وفي الفتح والتلخيص مثلا في الحكم على رجل بالتضعيف والتوكيد وكذلك إذا اختلف كلامه في التقريب وفي الإصابة في الحكم على إثبات صحبة أو اختلاف فيها أو عدمها فهل يرجح كلامه في التقريب لأنه في تخصصه وفي بابه ومستحضر كلام العلماء فيه أم يرجح الكلام الآخر وكذلك في الإصابة في بابها وكذلك في طبقات المدلسين أحيانا يخالف كلامه في طبقات المدلسين كلامه في اللغة فيذكر بعضه في المرتبة الثالثة التي يتوقف على عنتها في اللغة ويذكره في المرتبة فيذكر بعضه في المرتبة الثالثة في النكت التي يتوقف عن عنة أهلها ويذكرهم هم أنفسهم في الدرجة الثانية أو الطبقة الثانية في طبقات المدلسين الذين تمشى عن عنتهم فكلامه في طبقات المدلسين معانا المقدم وكذلك كلامه في تقريب جرحا وتعديلا مقدم وكذلك كلامه في الإصابة في إثبات الصحر وعدمها مقدم أو هناك قرائن غير هذه بارك الله فيك الذي أعتقده والله أعلم كقاعدة عامة أنه إذا اختلف قول عالم في كتاب من كتاب آخر فإنما يعتمد على الكتاب الذي تخصص في البحث في هذا الشخص الذي يترجمه ذلك لأنه يكون قد توفر لمعرفة ما قيل في هذا المترجم ثم اختيار ما هو الأقرب إلى الصواب مما اختلف فيه الناس أما في كتاب أو آخر كما ذكرت آنفا الفتح مثلا أو إصابة وغير ذلك فهو في الغالب إنما يحكم من حافظته وليس من تحقيقه الذي دونه في كتابه الخاص في الترجمة عن ذلك الرجل. فإذا اختلف قوله في راوي ضعفه مثلا في التقريب وقواه في الفتح، أو مثلا في الإصابة خالف ما في طبقات المدرسين ونحو ذلك، المقصود فإذا خالف ما في الإصابة مثلا ما في طبقات المدرسين فهو في طبقات المدرسين بلا شك. يعني شيخ اللغة وطبقات المدرسين، نعم ذكرتم الإصابة علقة عن اللغة، نعم التي أسماء الصحابة أقصد، أسماء الصحابة، نعم يعني كمثال طبقات المدرسين ما يذكر أسماء الصحابة، لا مثلا نحن نتكلم عن المدلسين النكت وضغطات المدلسين. شيخنا استعرض فيه بعض الأحاديث قد يكون فيه إذا نحن نعتمد على قوله الذي نعلم أنه درسه دراسة علمية دقيقة، فيما إذا خالف قولا أو آخر في كتاب آخر لا نتصور أنه قد أجرى فيه دراسة خاصة. طبعا هذه كما نقول قاعدة، ولكن لا نستطيع أن نفردها بالمئة مئة. قد يكون مثلا من ذكره في التقريب مضاعفا، أو في طبقات مدلشين مدلشا، قد يكون هو قوى الحديث ليس يعني مخالفة ما جاء في كتابين مذكورين من التقريب أو الطبقات، وإنما لأنه أيضا قام في نفسه بأن هذا الحديث الذي فيه التدليس أو فيه ذلك الضعيف إنما هو يعني وجد في نفسه له بعض الشواهد بسبب دراسته الفقهية للموضوع فأورده وقواه وسكت عليه كما هو أصله في كتاب الفتح. المقصود إذا لم نجد نحن ما نستثني من هذه القاعدة الأصل أن نرجع إلى كتابه المتخصص في التجريح أو في التوثيق. بارك الله فيكم. إذن شفنا مسألة الأصل الكتاب المتخصص، والمسألة الأخيرة التي ذكرتموها يعني أعيد فهمي لها حتى إن كان خطأ يتصحيح لي بارك الله فيكم. لا خطأ إن شاء الله. هو أن الحافظ عندما يحكم في الفتح أو في التوثيق على رجل بحكم قد يكون الحكم نسبيا يتصل بهذا الحديث بعينه لا حكما كليا كما في التقريب. كذلك. بارك الله فيكم. أحسنت يا أبا الحسن. الله يحفظكم ويبارك. شيخنا حول جهالة العين وكيفية ارتفاعها ذكر ابن رجب الحنبلي رحمه الله في شرح العلة الترمذي أن الأئمة الأولين ما كان عندهم قانون مضطرد في هذا الباب، إنما أول من عرف بتحديد راويين اثنين عن يرفعان الجهالة جهالة العين هو محمد بن يحيى الدهلي رحمه الله، ثم تبعه على ذلك المتأخرون. وساق أمثلة أن ابن المديني كان أحيانا يذكر له الرجل وقد روى عنه ثلاثة ويقول مجهول، وقد يروى عنه واحد ويوثقه ويرفعه، ويريد أن يقول إن الأولين يضرون مع القرائن. فبعض القرائن ذكرتها لكم يعني وذكرت أنها لا تصح أن تكون قرينة كرواية ابن والحديد أو يعني انفراد من يتحرى في مشايخه وينتقي في مشايخه. عندي أيضا بعض الصور أريد أن أعرض عليكم لا أعرف الجواب فيها أيضا، مثل التلميذ يقول حدثني فلان في سنة كذا ببلد كذا، حدثني فلان في سنة كذا ببلد كذا، وهذا يعني متعلق بما كان في ذهني سابقا وهو أن مجهول العين هو مشكوك في وجوده، هو الشك في الوجود. فهل قوله مثلا التلميذ حدثني فلان في بلد كذا في سنة كذا يرفع هذا جهاز العين؟ هذا يفعله كثير من الطبراني في مشايخه. نعم لذلك ما يرفع الجهاد إلا أن وجدت قرائن كما طيب ذكرنا. صورة أخرى كان يقول حدثني فلان وكان قاضيا أو كان غزاء، وما معنى إلا هذا القول؟ لا كان قاضيا كان غزاء كان مؤذنا

هذا اللي يخبط في البال والله أعلم. هذا الجواب يصلح للتدليس بصورة عامة، ولا أنت تعني هذا؟ يعني هذا يعني هو التدليس من حيث سواء كان تدليس تقوية أو تدليس شيوخ يتناوله هذا. أي. لكن أنا أقول يعني هذا المثال الذي ساقه ابن حجر رحمة الله عليه إنما هو من هذا الباب، يعني أنه لا يصلح لأن يكون حتى لو كان المطلق ثقة لا ينبغي أن يقبل من حيث هو، وهذا وإن كان يتناول نوعين من التدليس. هذه كقاضي عام يعني. نعم. هي كذلك. نعم. هي كذلك. على كل حال هو ذكر الرواية المثال الذي يعني أسقط فيه مالكا والمثال الذي ذكر فيه مالكا ونفسه يعني سند على الوجهين مالك وإسقاطه، قال ومن هنا يظهر أنه لا اختصاص لتدليس التسوية بإسقاط الضعيف ولكن قد يسقط ثقة، ومن هنا عدى شيئا من أهل هذا السنة. لكن هنا يا أبا الحسن يرد سؤال، ما ثمرة هذا الخبر في تعريف تدليس التسوية؟ إيه وما تعريف صراحة وما ثمرت هذا التعريف؟ فقط مسألة في صحة القيد في صحة الحد أو عدم صحة فقط. لأنه مثلا إذا أتينا إلى المدلس المشهور بمثل هذا التدليس المعروف عندكم وهو الوليد المسلم الدمشقي، فإذا كان معروفا عنه أنه كان يسقط الشيخ الضعيف، فهل نصفه بهذا الوصف أيضا؟ الشيخ الضعيف مفروض أنه يدلس التسوية. لا، هل نقول أيضا قد يدلس الشيخ الثقة؟ لا، ما نصفه إلا إذا ثبت هذا عنه. هذا هو. طيب. لكن هو فقط يعني لما كنا نعرف من تدلس التسوية هو إسقاط راون ثقة، إسقاط راون ضعيف أو صغير بين ثقتين ثبت لقاء كل منهما الآخر، فلما وقفت على هذا النص قلت إذا هذا التعريف يعني إما أنه يقيد أو كيف يفهم كلام الحافظ مع إطلاق هذا التعريف. على كل حال إذا ثبت هذا المثال ويكون نادرا والندرة هذه هو السبب أنه لم يذكر في التعريف المعروف يعني الأصول أصول الحديث تهبط. لا والله هذا من البحث الذي اختص به بعض خطاب الحديث كان الإنسان يسمى بحق في زمانه وإلى اليوم بأنه أمير المؤمنين في الحديث. شيخنا هنا في هذه الساري ذكر الحافظ بن حجر في ترجمة محمد بن إبراهيم التيمي أن الإمام أحمد وغيره قد يطلق النكارة على تفرد الثقة. ولا لأنه قال في النكت قال لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير عابض يعبده. إذن الكلام الأخير هذا عندما يقول بحيث لا يكون المتفرد وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير عابض يعبده، هذا في فهم أنا هذا هو يعني وصف الضعيف الذي لا يحتج به وحده أو الصدوق الذي لا يرتقي إلى الصحة إلا بمتابع، فكيف يكون هذا مع القول الأول أن الإمام أحمد والبرديجي وربما أيضا عبد دحيما ويحيى بن سعيد القطان وجماعة ممن يطلقون التفرد على النكارة على تفرد الثقة وإن كان صحيحا؟ أنا أرى والله أعلم أن الإمام أحمد وأمثاله إذا أطلقوا لفظ منكر على حديث رواه ثقة عندنا فيكون عند هذا المطلق فيه غمز في هذا الثقة، يعني ليس من الضروري أن يكون ثقة حتى عند ذلك الذي قال في حديث الثقة عندنا إن حديثه منكر يعني مسلوم. أي نعم. وأنا أذكر بهذه المناسبة الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستثارة في الأمور كلها كما يعلمنا سورة من القرآن، قال إذا هم أحدكم بالأمر فليستعذ بالله

التوقف عن الرفع له وجه، وإذا صح هذا سهل علينا معنى ذلك أن نصل إلى الجواب عن بيت القصيد كما يقال، وهو إذا اختلف قول أو حديث رواه مالك موقوفا مع رواية صدوق رفع هذا الموقوف، يؤخذ برفعه أم يترك لأن مالكا أبقى أو خطأه؟ أقول إذا كانت الحالة هكذا أو إذا كانت العلة كما ذكرنا الاعتبار والاحتجاج برواية صدوق مرفوعة هو الذي ينبغي الاعتماد عليه وليس تحفظ الإمام مالك رحمه الله، وبخاصة أننا نجهد ذلك الراوي الذي المفروض أن الإمام مالك رواه عنه وشكه في ضبطه وعقله. طيب شيخنا، أنا سمعتم في الجواب هذا تقولون أن الإمام مالك بن أنس رحمه الله لا يثق فيه الثقة الكاملة، الكلمة الكاملة فيها احتراز، يعني من يعني ثقة صدوق، يعني إذا فرضنا مثلا كلمة كاملة احتراز من نوع معين، لكن يدخل فيها الثقة والصدوق وليست الثقة فيه كالثقة الكاملة بنافع مثلا. ليكن الأمر كذلك، صدوق مجهول لدينا وصدوق معروف لدينا، هذا أرجح عندنا من ذاك الصدوق المجهول لدينا، على كل حال نتيجة واحدة في اعتقادي. طيب شيخنا، هذه المواضع العلل للدارقطني كانت الشيخ الإمام مالك في الحديث مشهورا، لكن نظرا لأن عندي هنا فقط الحالة ما عندي الأمثلة مذكورة، فما أستطيع أن أذكر يعني مثلا لذلك، إنما الذي أذكره أنه شيخ مشهور معروف ما مثله يعني يغمزه مالك. كيف يعني تخيل الآن أنت ولاش تتخيل بالشيء الذي لا يحضرك الآن؟ مثالنا السابق يعني مالك عن نافع. نعم، مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم، يعني هكذا يكون المثال هناك فيما تصور فيما أذكر هذا، فيما أذكر بمكانة مالك أو نافع أو قريب من نافع. معليش نقبل هذه القرابة. نعم هاي. ووقف في احتياط ذكره موقوفا ولم يرفعه، وجمع الإمام الدارقطني بين الوجهين، قال قد علم المذهب مالك، وذكر أيضا في موضع آخر ابن سيرين قال قد علم المذهب ابن سيرين أنه قد يقف يعني في بعض المرفوعات عنده احتياطا فيحمل الحديث على الوجهين من ورعه. قال ومن ورعه كذا. معليش بارك الله فيك، الآن نقف عند الإمام مالك لأنه بين الأئمة أشهر من ابن سيرين على فضله وعلمه. كيف اكتشف الإمام الدارقطني أن الإمام مالك روى عن الشيخ الفلاني الذي هو في المثال الآن هو نافع؟ نعم استراضا. أي نعم. كيف اكتشف الإمام الدارقطني أن مالكا قال عن نافع عن ابن عمر قال ابن عمر؟ والواقع أن مالكا سمعه من نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو احتياطا رفع هذا المرفوع وأوقفه على ابن. كيف استطاع أن يكشف هذا؟ هذا يوجه للإمام الدارقطني، ما هو أنا ما أسأل للإشكال معليش، لكن أنا أتوقع مثلا في مثل هذا في جمع الطرق بان له أن مالكا روى الحديث على الوجهين، فدل على أنه كان محفوظا عنده بالرفع. أي ومن أين هو يستطيع أن يقول أنه تعمد الإيقاف تحفظا؟ هذا كلام الإمام الدارقطني، ما هو من كلام أنا. معليش، ما ليس كل كلام له وجه من النظر، ليس كل إيش رأي، وليس كل خلاف جاء معتبرا. أيوة. خلاف له حظ من النظر المنظري. ليس كل يعني رأي له حظ من النظر. المهم الحقيقة نحن لا نأتي بقواعد جديدة، ولكننا لا نستسلم لآراء فردية، هناك فرق.